تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن المستعبد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى نبي عن أمته. أما بعد، في ظل ما تمر به أمتنا الإسلامية من مصائب ومشاكل ومن فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحريم حيران، في هذه الأحوال يحتاج المؤمن المسلم المجاهد إلى وعي في تعامله وفي طريقة تعامله في حياته جميعها، وخاصة في حياته الجهادية. فاعترض زماننا هذا فتن كثيرة، منها الافتراق الذي حصل في الأمة، افتراق الجماعات، افتراق المذاهب، كثير من أنواع الافتراق الذي جعل أمتنا الإسلامية شيعا وأحزابا. كذلك أصبح هناك تعصب مقيت لهذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه المذاهب، ما جعل المؤمن يصبح في دوامة ما بين حزبه وما بين الفهم الصحيح للإسلام. كذلك قلة التربية وعدم وجود المربيين الذين يربون المسلم المجاهد خاصة على الفهم الصحيح والوعي الصحيح للإسلام. طبعا الوعي هو كما جاء في المعجم الوسيط، معنى الوعي الحفظ والتقدير والفهم وسلامة الإدراك، والوعي هو الفقيه الكيس. وجاء في تهذيب اللغة قال الليث: الوعي حفظ القلب للشيء. وقال ابن منظور في لسان العرب: الوعي حفظ القلب للشيء، وعى الشيء والحديث يعيه وعيا، وأوعاه حفظه وفهمه وقبله فهو واع. وفي الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع. طبعا بما تجمع لنا من معنى الوعي، هذا الأمر وهذا الوعي يحتاجه المؤمن وخاصة المجاهد في حياته العملية التي يعيشها في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الذي كما قلنا ذكر كثرت فيه الفتن والمصائب والمشاكل، وأصبح الناس شيعا وأحزابا. طبعا ما نروم من خلاله من خلال هذه الدروس التربوية أمور، منها رفع مستوى الوعي عند الشاب المسلم من أجل أن يستطيع أن يتعامل مع حياته العملية هذه. كذلك نعطيه مفاتيح للوعي الصحيح والفهم الصحيح للإسلام، ليتعامل ليعرف كيفية التعامل مع غيره من الناس، سواء من المسلمين أو من الكافرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلابد ليس فقط أن يعرف الإنسان النصوص، لا، كذلك يفقه معنى النصوص ويستطيع أن يتعامل بهذه النصوص في حياته العملية، هكذا يكون الفقه الصحيح. كذلك نريد من خلال هذه الدروس التربوية أن يستطيع المسلم وخاصة المجاهد كذلك كيف يتعامل مع نوازل عصرنا الحاضر بفقه وبصيرة، فيعرف كيف يتعامل مع الفتن، كيف يتعامل مع الافتراق، مع الأحزاب، لا يتعصب لحزبه ولا لجماعته، يتعصب للفقه، للفهم الصحيح للإسلام، للكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وطبعا هذه الدروس بإذن الله تعالى ستكون على الوحيين، على فهم الوحيين، على فهم السلف الصالح رحمهم الله، فلا نريد أن نشعب المسلم في أقوال ونقولات عن العلماء، عن العلماء وخاصة المعاصرين، إلا بما كان موافقا لفهم السلف الصالح رحمهم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للفهم الصحيح والوعي الصحيح لديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من الذين ينفعون في دينهم ودنياهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.